السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الرسالة اسمها ضابط الإسرائيليات بين المقبول والمردود. كلمة الإسرائيليات في العلم الشرعي إنما يعنى بهذه الكلمة أي ما ذكر فيما مضى من أمة بني إسرائيل، هذه معنى كلمة الإسرائيليات. الأمر الثاني بأنه ليس كل ما ورد في بني إسرائيل يكون صحيحا. اثنين، وإذا صح ليس كل ما ورد يكون في شريعتنا، لذلك لابد لها من ضوابط. فهذه الرسالة بها هذه المسألة، ويدخل فيها مسائل في القضاء والقدر وغيرها كعادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن معنى كلمة الإسرائيليات أي كل ما ذكر في شريعتنا مما وقع في أمة بني إسرائيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الطبراني بإسناد جيد قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. إذن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحدث عن بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل بالنسبة لنا غيب، صحيح؟ فهم غيب بالنسبة لنا، فلن نعرف ما الذي كان فيهم وما حدث فيهم من عجائب إلا ما كان من أخبار، إلا من خبر، وهذا الخبر لابد وأن يكون إسناده صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء عن صحابي مثلا فإن هذا له حكم الرفع، ولكن لابد أن يكون أيضا الإسناد صحيحا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، إذن مثل هذه الأحاديث تضع لها قيود، ألا وهو أنه لابد وأن يكون هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بالنسبة لنا غيب، فلن نعرف ما الذي صح مما لم يصح إلا إذا حكى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. واضح؟ الأمر الذي يليه، إذا حدث النبي عليه السلام عن بني إسرائيل، زي مثلا كان في من كان قبلكم رجل قتل 100 نفس مثلا، هذا حديث في الصحيحين. إذا هذا الحديث أولا قاله النبي عليه السلام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وحكاه عما كان في هذا الرجل من بني إسرائيل. وإذا ثبت عن النبي عليه السلام شيئا من بني إسرائيل وهذا الحكم نسخ في شريعتنا، إذا لا يؤخذ بهذا الحكم. لكن إذا قص النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من بني إسرائيل ففي الغالب تكون عبرة لنا وتندرج تحت عموم قول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي خذوا ما فيها من العبرة. لذلك مثلا كثير من الناس يشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه الأحاديث لها قيود وضوابط في العلم الشرعي. أولا، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى إذا لم يرد في شريعتنا ما يصدقه أو يرد في شريعتنا ما يرد، إذن هو في حيز الإيه؟ في حيز الحكاية فقط، فلا نصدق ولا نكذب، لكن قد نصدق ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن عيسى بن مريم في أمور كثيرة، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. إذا نحدث لأنها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حدثنا أهل الكتاب بأشياء هي أصلا في شريعتنا يحكم عليها الشرع بأنها كذب. يعني مثلا الأصل أن شريعتنا أن الله عز وجل بيّن أنهم كتبهم قد حرفوها، صحيح؟ فهل نحن مأمورون بالصدق بكل ما فيها؟ الجواب لا، لأنهم حرفوا كتبهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذا حدثونا بشيء، مثلا إذا ورد مثلا كلمة عزرائيل، فعزرائيل ليس في القرآن عندنا ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن ملك الموت اسمه عزرائيل، واضح؟ وإنما عندنا اسم ملك الموت، صح الكلام؟ فإذا جاءت مثلا كلمة أن اسمه عزرائيل، فهنا هل في شريعتنا ما يكذب هذا الاسم؟ ردوا علي، هل في شريعتنا ما يصدق هذا الاسم؟ إذن هو في حيز في الحكاية، لا يصدق ولا، إذن لا يقبل هنا تصديقا ولا يرد، مفهوم؟ ومع ذلك نقول عنه بأنه ملك الموت. إذن هنا تفهم بأن هناك من الأمور ما يصدق من بني إسرائيل مثلا، أو ما كان في أهل الكتاب إذا جاء في شريعتنا ما يبين أنه صدق، وما كان من بني إسرائيل يرد إذا كان في شريعتنا ما يرد، فنسخ هذا الحكم. أو بأن هذا الذي يحكى عن بني إسرائيل أو عن أهل الكتاب بأن هذا كذب، لأن الأسانيد بها كذب، إذن هذا لا يقبل أصلا وهو مردود. إذن الأمر كله يعود إلى الأسانيد التي اختصت بها أمة الإسلام. واضح الكلام؟ يبقى فهمت ضابط هذه المسألة. نلج في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة التي تكلم فيها رحمه الله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في رجل قال إن نبيا من الأنبياء أكله القمل فاشتكى إلى الله، فأوحى الله إليه لئن اختلج هذا سرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان الأنبياء. إذن هذا حديث ولا لا؟ هذا حديث عما كان قبلنا، صحيح؟ ويحكي عن نبي من الأنبياء ممن كان قبلنا. كيف يتعامل هنا طالب العلم وكيف تعامل هنا شيخ الإسلام ابن تيمية مع هذه المسألة؟ قال أولا الحمد لله، لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا القول من غير بيان حاله. يبقى أول شيء هنا نحن أمة أسانيد بأن هذا الكلام صح أم لم يصح عن هذا النبي. طيب إذا سواء كان صح أو لم يصح هذا الخبر غيب بالنسبة لنا، فإذا كان هذا الخبر غيب بالنسبة لنا فكيف نعرف مثل هذه الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم، صح الكلام؟ يعني حتى لا يصح لأحد أن يقول كان في من كان قبلكم كذا وكذا، إلا في حالتين، إلا في ثلاثة أحوال: واحد، ما كان في القرآن. اثنين، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، ما ثبت عن صحابي. أما القرآن فهذا معلوم، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، وما كان من صحابي لأن الصحابي لا يستقل بالكلام في الغيب إلا إذا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فبتقول خبر له حكم الرفع، تقول خبر له حكم إيه؟ له حكم الرفع. خبر من صحابي له حكم الرفع بالتأكيد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستقل بمثل هذا الخبر عقل. صح الكلام؟ فأول شيء قال إيه؟ لازم من بيان حال مثل هذا الكلام. أنت بتجيلك أخبار على الواتس كتير جدا، والناس الفاضية قاعدة كتير قوي، أنت بتبقى قاعد في حالك كده، يجيلك واحد، يجيلك رسالة، مش عارف، حديث طويل قوي، يقول لك كان وكان وكان وكان وكان، رغي كتير، ويقول لك انشره في الآخر تؤجر، ومش عارف إيه، تعمل كذا تؤجر، وحديث كذا كذا. فأنت بتعمل إيه؟ بتريد الخير، بتروح عامل إيه؟ تروح مشير الكلام ده على أي وص، على الصفحات أو إلى آخره، مفهوم؟ هذا الكلام قد يكون كذب على النبي عليه الصلاة، قد يكون كذب على نبي من الأنبياء. فأنت بيكون عندك مثل هذه الضوابط. طب الكلام ده عن أنبياء سابقين، يبقى ده غيب ولا لا؟ يبقى ده غيب. يبقى الكلام الغيب ده لابد أن يكون خبر عن الله، خبر عن النبي عليه الصلاة، خبر عن صحابي، ولابد أن يصح الأسانيد إلى النبي عليه الصلاة وإلى هذا الصحابي، مفهوم؟ لكن أنت مش تجي لك أي حاجة شيرها، مش عارف تؤجر، ابعتها، تروح بعتها لأي حد، لا. تلج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. من حدث عني حديثا كذبا فليتبوأ مقعده من النار، حديث الإمام مسلم. يبقى مش أي حاجة تجي لك يقول لك انشرها تروح نشرها على طول، مفهوم؟ حتى ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك: ومن علامات الأحاديث الموضوعة كثرة الكلام فيها. يقول لك حديث مثلا صفحتين ثلاثة، إيه حديث صفحتين ثلاثة يعني؟ مفهوم؟ يعني نادر جدا، نادر إن يأتي مثلا في المسانيد أو في الصحاح أو في السنن إن يكون حديث مثلا صفحة 2-3-4، نادر جدا. ممكن مثلا زي قصة حديث الإفك ممكن مثلا يوصل، لكن نادر من النوادر. مش يجي لك مثلا قصة إبليس مش عارف مع مين، وده ينشر ده وده ينشر ده، وينشر الأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت كطالب علم مش أي حاجة تجي لك بتروح منشيرها، لا. الأصل أن يكون عندك ضوابط في القبول وفي الإيه؟ وفي الرد. قال: لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام من غير بيان حاله، فإن هذا ليس من المنقول الثابت بل من النقول الباطلة. إذن ليس كل منقول صحيح، فالنقول تنقسم إلى ثابتة وإلى إيه؟ وإلى باطلة. فالنقول الثابتة حتى تعرفها لابد وأن يعرف العبد مصطلح الحديث، فيقول: هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث إسناده صحيح، إذن هذا الحديث نعم ممكن نذكره ونقول به كذا وكذا، ويؤخذ منه حكم كذا وكذا، وهذا به خبر كذا وكذا، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول باطلة ما يجوز أبدا لأحد أن هو يقول إيه؟ هذا الحديث كذا وكذا وكذا، لأنك تدخل تحت الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا اختلف أهل العلم في كفره. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. أما تكذب على النبي بخلاف الكذب على أحد، ليه؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي وحي، كلام النبي شرع يثبت به شرع، بخلاف كلام أي أحد. الكذب على أي أحد حرام، لكن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أشد جرم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ليس ككلام أي أحد، لأن كلامه يستقل به أحكام شرعية. طيب، أدي أولا. اثنين، قال: ولو كان من النقول الصحيحة، يبقى هذا إيه؟ تسليم. ولو كان من النقول الصحيحة، مع أنه ليس أصلا من النقول ليس أصلا من النقول الصحيح، لكن قد يذكر يعلق الكلام على شرط، وهذا الشرط مستحيل، اسمه ممتنع كده، لبيان الحكم، لبيان الحكم لا لوجود الشرط. فهمتوا حاجة؟ قولي لا، قولي لا. قد يعلق الحكم على شيء مستحيل لبيان الحكم لا لوجود ذاك الشيء المستحيل. يعني ايه؟ تحل لك اشكالات كتير قوي. قال الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك من ربك الحق فلا تكونن من الممترين. الآية أولها إيه؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. هل النبي عليه الصلاة والسلام يشك؟ خب بالك، الكلام علق على شرط، صح كده؟ فقد يعلق الكلام على شرط، وهذا الكلام ممتنع، ممتنع يعني مستحيل، لكن لبيان أمر الحكم لا لوجود ذاك المشروط. النبي ما يشك، واضح الكلام؟ ولكن فإن كنت، أدي بدأت بالإيه؟ بأداة الشرط أهو، صح كده؟ فعلق على شيء أصلا مستحيل. فإن كنت في شك، النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك، واضح الكلام كده؟ ولكن الأمر هنا لبيان أن أهل الكتاب يعرفون أنك نبي، لذلك قال: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هو مش هيسألهم هو أنا نبي ولا لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، واضح؟ ولكن يريد أن يبين له ولأمته بأن أهل الكتاب يوقنون أنك نبي، ويعلمون أن الذي ينزل إليك هو كلام الله حقا، وأنت رسول الله صدقا، واضح الكلام؟ لذلك مثلا إيه؟ خد مثال تاني: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خليك معايا في الكلام ده، ولو أشركوا، هنا في شرط ولا لا؟ اللي هو حرف لو، هذا الشرط علق على شيء مستحيل أصلا. اولا مش مساله مش هيشركوا، اولا هم ماتوا، هيشركوا بعد موتهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام، الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام في القران، صحيح، ويخاطب الامه، قال: ولو اشركوا. فعلق الحكم على شرط، امر ممتنع لا لوجود هذا الممتنع، ولكن لبيان حكم الشرك بأنه يحبط العمل، لا لبيان أنهم سيشركوا، لأن هنا في أمرين ممتنعين مستحيل. الأمر الأول أنهم ماتوا، صحيح، فلن يقع منهم شرك بعد موتهم. الأمر الثاني: ولو كانوا أحياء لن يشركوا، لأنهم أنبياء معصومين. فممكن أعلق لك الأمر على شرط مستحيل، واضح الكلام؟ لكن لا لوقوع هذا المستحيل، ولكن لبيان الحكم. أقول لك بص، أنت بتتعامل بيها، لكن لما بتيجي مسألة علمية، يجي مثلا واحد يقول لك بص، عارف لو أبوك صحي من تربته، ها؟ برضو مش هديك لو أبوك صحي من تربته، علق الأمر على شرط ممتنع، مش هيصحى من قبره، لكن هو عايز يأكد له ان انا مش هديك الشيء ده خالص، صح الكلام؟ فإذا فقد يعلق الحكم على شرط ممتنع مستحيل لا لوجود ذلك الممتنع، واضح، ولكن لبيان الايه، ولكن لبيان الحكم، لبيان الحكم، واضح الكلام كده؟ يبقى فإن كنت في شك إلى آخره يبقى هنا الأمر إيه؟ الأمر ممتنع، يبقى قد يعلق الشيء على شرط ممتنع لا لوجود هذا المشروط، أن النبي مثلا سيشك أو أن الأنبياء الذين ذكروا سيحيون من قبورهم أو أنهم سيشركوا إلى آخره، لا. لذلك مثلا إيه؟ ولو ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي لن يشرك، لكن علق على أمر مستحيل ممتنع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لبيان عظم الشرك وأنه يحبط العمل. إيه رأيك بقى؟ صح الكلام كده؟ خد بالك القواعد دي لما بتيجي بعد اللحمة وعيد الأضحى بتثبت، صح الكلام كده؟ اه افهم بقى. يبقى قد يعلق الحكم على شرط ممتنع لا لوجود ذاك الشرط المستحيل اللي هو الممتنع، كلمة ممتنع يعني مستحيل، وإنما لبيان الايه؟ وإنما لبيان الحكم. صح الكلام كده؟ يبقى لما يجي المنصرين أو الملاحدة أو إلى آخره يقول لك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فنبيكم هيشك، مفهوم الكلام كده؟ فتبقى انت فاهم ايه؟ ان ده راجل غبي، صح الكلام؟ فبيقول ايه؟ ولو كان من النقول الصحيح، هو ليس اصلا ايه؟ هو ليس بصحيح، لكن هو اراد ان يبين شيئا ما، يريد ان يبين حكما ما، مع انه علقه على شيء ممتنع الا وهو صحة النقل، ان ده مستحيل، مستحيل انه يكون صحيح، خلاص كده الكلام؟ لكن لو سلمنا بأنه صحيح يريد أن يبين إيه؟ حكما ما. لم يجز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع مثل هذه الحكاية ويبني عليها طريقه إلى الله تعالى. هنا خطاب للصوفية، خطاب للصوفية، بيرد هنا على الصوفية، لأنهم الصوفية عندهم مسألة أنه لا يجوز حتى وصف الشكوى، وصف الشكوى ذاته لا يجوز. يعني أنت مريض تعبان، طيب مالك؟ فلا يجوز عندهم أن تقول إيه؟ بأننا متعب أو مصدع أو عيان أو إلى آخره. هذا الكلام طبعا مناقض للفطرة ومناقض للشرع، مناقض للفطرة بأن الإنسان إذا مرض فأباح له الشرع أنه يتوجع مثلا، أو يقول والله أنا عندي مرض كذا وكذا أو تعبان بكذا وكذا وكذا، الدكتور يقول له عندك، يقول له عندي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، مفهوم؟ إذن فرق بين وصف الحال وفرق بين هنا التسخط على الحال، التاني ده بقى ده اللي حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من جنازة رجل من البقيع فقال مالك يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله ورأسا دماغي مصدع. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسا، أنا اللي دماغي مصدع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ولا لا؟ ده اسم وصف حال، وصف للحال الذي أنا فيه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على امرأتي المقداد وكانت أرادت الحج، فقال ما شأنك؟ ألا أنت ذهب إلى الحج؟ في صحيح الإمام البخاري ومسلم قالت يا رسول الله إني وجع، أنا مريضة ما أقدرش، لن أستطيع أن أحج. قال حج واشترط. علي بن أبي طالب في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ ما شافوش في الصفوف. قالوا هو يشتكي عينه، بيشتكي عينيه، مالك في عينيه وجعان. إذن وصف الحال هذا إيه؟ هذا جائز. أما التسخط على الحال وعلى الأقدار بأن هذا هو اللي هذا هو الحرام، مفهوم؟ ثالثا ذلك أن الحكايات الإسرائيليات إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلت بالتواتر ونحو ذلك علم صحتها، وإذا صحت فما وافق الشريعة تبع. خد بالك الكلام، يبقى حتى إذا صحت ما وافق الشريعة اتبع، وإذا خالفت الشريعة لا يتبع. لذلك مثلا لو أن إنسان بيحتج بالمساجد التي بها قبور، فيجي يقول لك في من كان قبلنا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهذا في من كان قبلنا. طيب صح إسناده ولا لا؟ ده قرآن، دي آية، صح مفهوم. لكن هل يؤخذ منها شرع وحكم بجواز بناء المساجد على القبور؟ الجواب لا، لأن في شريعتنا حرمت، إذن لا يجوز أيضا أن تحتج بها. يبقى لازم أولا الحكاية أن تصح، اثنين إن صحت هل شرعنا أيدها أم أن شرعنا خالفها. قال وإذا صحت فما وافق الشريعة تبع، وما خالف منها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم يتبع، فإن الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. واحد، ألخص لك كلام الأصوليين في المسألة. واحد، شريعة إبراهيم شريعتنا بالإجماع، شريعة إبراهيم شرع لنا بالإجماع. قال تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا، صحيح، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إذن شرع إبراهيم شرع إيه؟ شرع لنا. لذلك لما بيجي مثلا ما حكم الختان، ما حكم ختان الرجال والنساء، أنت عايز تبني حكم، ما حكم ختان الرجال والنساء، تقول حكمه واجب، واجب شرعا، واجب شرعا. واجب ليه؟ أولا قال الله عز وجل واتبع ملة إبراهيم حنيف، هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمة تخاطب في شخص النبي محمد. وقال تعالى أيضا واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن نحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم، كويس جدا. نحن مين، رجال ونساء ولا الرجال فقط أم النساء فقط؟ المسلمين جميعا، صحيح. ومن شريعة إبراهيم الختان، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بل إن إبراهيم اختتن. واضح الكلام؟ فإذا اختتن إبراهيم وكان من شريعة إبراهيم الختان، وأمرنا الله عز وجل باتباع شريعة إبراهيم، وأكد شرعنا على ذلك، إذن يؤخذ منها حكم الايه؟ حكم الوجوب، لأن واتبعوا بالأمر، صحيح؟ يبقى كل شيء فيه مأمورون باتباعه، إلا إذا جاءت القرينة تصرف إلى الاستحباب. يبقى من أخرج أمر الختان من الوجوب إلى الاستحباب يبقى هو اللي يجيب الدليل الصارف، صح الكلام ولا لا؟ ده دي في الشريعة، بل هي أيضا من الفطرة، صح الكلام؟ يبقى أنت هنا استنبطت الإيه؟ استنبطت الحكم. لذلك قال خمس من الفطرة وذكر منها الختان، الذكور ولا النساء؟ كلام عام، صح الكلام؟ خمس من الفطرة، الاستحداد لو حلق العانة يعني، وهذا كلام عام أيضا، والختان وهذا كلام عام أيضا، ها، قص الأظفار وهذا كلام عام أيضا، الناس اللي عملها تطول لي ضوافرها دي، ها، وقص الشاربي ونتف الإبط، قص الشارب معلوم أن هذا لمن؟ أن هذا للرجال، صح الكلام كده؟ ونتف الإبط وهذا كلام عام. إذن الكلام ماشي على العمومات، فمن خصص جنس دون جنس، امرأة دون رجل أو رجل دون امرأة، يبقى هذا الذي عليه لي، يبقى هذا الذي عليه الدليل، يبقى أنت أخذت الحكم هنا بأنه للوجوب، يبقى هذا ثابت في إيه؟ ثابت في شريعتنا، واضح الكلام؟ إذن شريعة إبراهيم هذه بالإجماع شريعة لنا. لكن إذا حكى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرع من قبلنا لكن ليس هو بشريعة إبراهيم، هنا بقى ابن حزم يقول لك إيه؟ ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، إلا إذا جاء في شرعنا يؤكد إن ده شرع لنا. لكن حكاه شرعنا ولم يؤكد أنه شرع لنا، ما ينفعش نحن نقول شرع. لكن الجمهور يقول لك لا، إذا حكى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا عن شرع من قبلنا ولم ينكر، يبقى هذا أيضا إيه؟ يبقى هذا أيضا شرعا لنا، شرعا لنا. أضرب لك مثال واحد وخلاص. مثلا الثلاثة الذين كانوا في الغار، رجل منهم قال اللهم إن كان لي رجل على فرق من أرز، أجير على فرق من أرز، فاللهم إنه ذهب، واللهم إنني جعلته له هذا المال، فجاءني يوما فقال أما تذكرني إنني فلان وإن لي عندك فرق من أرز، فقال اعطني حقي، فقال أترى ما بين الجبلين من غنم، هو الفرق من أرز شغلهم له زي ما بتقول كده، والفرق من أرز ده بقى جاب بهايم وجاب بقر شكله كده غاب سنين طويلة وهو شغل له الفلوس دي، فبيقول له شايف ما بين الجبلين دول البقر والغنم والكلام ده كله، قال له أيوه، قال له هذا مالك خذه، قال اتق الله ولا تستهزئ بين حكش عليا أنا اديني الفرق من أرز بتاعي وامشي، فقال أما إني لا أستهزئ بك أما إنه مالك، فاستاقه إيه؟ استاقه أجمع، خده كله ما سبلوش حاجة خالص. الشاهد هنا بقى ان ادي حكايه عن من كان قبلنا. لو واحد ساب عندك 10,000 جنيه، العشر تلاف جنيه دول انت ما تعرفش هو راح فين، خلاص غاب 20 سنه، العشر تلاف جنيه دول انت ايه حطتهم له، قلت والله شغلهم له هنا في اي حاجه، اهو جه في يوم من الايام اهو عملت فيه اجر، فانت شغلتهم له العشرة تلاف جنيه دول، جابوا فلوس ومش عارف ايه وراحوا وجام وراحوا وجم وراحوا وجم، بقوا 10,000,000 جنيه. الراجل جه قال لك فاكرني انا فلان الفلاني وكنت لي عندك 10,000 جنيه، بس انا بقى روحت مشوار وكلام ده كله وغبت وحصل لي مشاكل، تديله 10,000 جنيه بتوعه ولا 10,000,000؟ ها يا راجل اطلع من دول، هتديهم له؟ هذا هو، هو ده الحكم الصحيح. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام ساق الحديث ولم ينكر، يعني لم ينكر على فعل هذا الرجل اللي هو من اهل من اصحاب من الثلاثة اصحاب الغار، مفهوم؟ فساق الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل هذا الفعل ممن فرج الله به عنه، صح الكلام كده؟ يبقى هنا ايه، اذا كان هو صاحب الاصل يبقى ما بني على الاصل وما خرج عن الاصل هو ماله برضه، اذا كان هو صاحب الاصل يبقى الفرع الذي خرج من الاصل يكون تابع للايه، يكون برضه تابع للاصل، مفهوم؟ ما تقولش لا انت ليك عندي 10,000 جنيه بس، اقول لك لا. واحد مثلا مات وساب بيت، خلاص، وعنده ورثة، عنده ورثة، فالبيت ده مثلا قعد بتاع 20 سنة لسه ما حدش ايه، في واحد ما خدش نصيبه فيه، فيجي واحد يقول له مثلا بعد 20 سنة يقول له والله ده نصيب الارض دي او نصيب البيت ده كان تمنه ايام ما مات فلان عامل 10,000 جنيه، والله العشر تلاف جنيه بتوعك هم، ده يصح؟ الجواب لا، لأن هو أصلا مالك هذه الجزئية من أيام ما مات فلان، من أيام ما مات، بس خد بالك دي ما تمشيش في القرض، دي ما تمشيش في القرض، يعني أنا سلفتك وليكن خاتم ذهب، أقرضتك خاتم ذهب، معيش فلوس دلوقتي، قلت لك خد الخاتم ده، ده قرض، خلاص كده. الخاتم ده كام جرام؟ الخاتم ده عامل 50 جرام ذهب، عامل 50 جرام ذهب عيار كذا، يبقى انا اقرضتك ايه، فلوس ولا ذهب؟ اقرضتك ذهب. الضابط اللي يمشي على القرض دائما، القرض يرد بالمثل ولا يقترن بشرط إلا وقت السداد وكيفية السداد. مفيش حاجة اسمها ان قرض يقترن بأي شرط تاني خالص. مفيش حاجة اسمها في قرض لكن في مصاريف إدارية. قرض لكن معاه مش عارف ايه. لكن معاه ايه معاه ايه معاه ايه. كل ده ربا. لكن بيسمي اسماء اخرى. مفيش حاجة اسمها قرض معاه جنيه اسمه شيء تاني. القرض الشرط الوحيد فيه فقط هتسدده امتى والمكان فين بس. لكن بزيادة ان انا في مصاريف كذا ومش عارف ايه والى اخره كل ده ربا. لكن يتحايل الناس عليها. مفهوم؟ الشاهد هنا بقى انا اديتك خاتم ذهب. الخاتم ده عامل 50 جرام. انا معيش فلوس دلوقتي وخمسين جرام عيار 24 مثلا. طيب هتسدهم لي امتى؟ انا هديهم لك والله بعد سنتين. جينا بعد سنتين لما هو باع الخاتم ده. الخاتم ده كان عامل مثلا وليكن 100,000 جنيه. خلاص بعد سنتين يجي يديني 100,000 جنيه؟ ها اقول لك حرام شرع. شفت خد بالك الضابط اهو. القرض ايه؟ خدها عندك كده احفظها زي اسمك كده. القرض يرد بالمثل. اديتك فلوس مصري تديني فلوس. اديتك قرض بالدولار تديني قرض بالدولار. اديتك قرض ريالات سعودي تديني قرض. اديتك قرض ذهب تديني القرض بنفس الجرامات بنفس العيار. جينا بعد سنتين الجرام مثلا كان ساعتها عامل مثلا وليكن 1,000 جنيه. بعد سنتين عمل 3,000 جنيه. بعد سنتين عمل 500 جنيه. عمل جنيه واحد. مش شأني. القرض يرد بالمثل. ما تجيش تقول ده الذهب كان من سنتين ومديك انا خاتم الذهب من سنتين وكان عامل من سنتين 1,000 جنيه. ده هو دلوقتي الجرام عامل 3,000 جنيه. يبقى انت كده بتعامل بالربا. تعامل بليه؟ يبقى هذه معاملة بالربا. القرض يرد بالمثل. واضح؟ ولا يقترن به أيما شرط إلا وقت السداد. واضح الكلام كده؟ لذلك ما تاخدش دي مع ايه؟ مع دي. لأن ده عقد قرض. أما التاني ده كان ايه؟ أصل المال ملكه. أصل المال أصل المال ملكه. واضح الكلام كده؟ لذلك هنا لا يجوز. أعني في مسألة إن هو الذهب وتعطيه بأقل أو تعطيه بأزيد وتقول له طب أنا الذهب ساعتها أنا كنت بايع الخاتم ده عامل 50,000 جنيه خد 50,000 جنيه. أقول لك لا أنت ترد لي إيه؟ الخاتم. أنا اديتك قرض خاتم. اديتك قرض ماس. اديتك قرض ألماز. اديتك قرض مش عارف إيه. أنا متعذر وعايز منك فلوس. والله أنا معيش فلوس دلوقتي. خد الجاموسة دي بيعها. خلاص كده. الجاموسة دي عاملة كم كيلو؟ عاملة كذا. نوعها ايه؟ مش عارف كذا. واضح الكلام؟ يبقى ترده بالايه؟ اشتري لك واحدة بمثلها. طب ده هي ساعتها كانت عاملة 20,000 جنيه. ده دلوقتي هي دلوقتي عاملة 35,000 جنيه. مش شأني. القرض يرد بالايه؟ القرض يرد بالمثل. ولا يقترن به أيما شرط. اقتران الشرط به أي شيء سميه ما شيء. سميه جن أزرق. مصاريف إدارية مصاريف مش عارف إيه أي حاجة. عندنا شوية شياطين. سمي أي حاجة. مفهوم؟ يقول لك أصل دي أوراق بتخلص. أصل مش عارف دمغات. أصل مش عارف إيه الكلام الإيه الفارغ ده. كل ده اسمه ربا. سمي ما شيء. قال وفي النساء وغيره أي في سنن النساء وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى حيا عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لا ضللتم. لا ضللتم. ده مع أن موسى نبي ورسول من أولي العزم من الرسل. واضح الكلام؟ ولا يجوز أيضا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اتباع أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنه إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أيما زمان في أي يوم أيما زمان وجب على نبي هذا الزمان أن يتبعه. قال وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. خد بالك ده إذا كان هذا موسى نبي وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يترك موسى ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن موسى يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا في زماننا ده يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع شيخ من الشيوخ الضلال، وتقول له الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، يقول لك يعني هو الشيخ الفلاني ما عرفوش، يعني هو الشيخ الفلاني ما فهموش. يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع طريقة من الطرق، يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع لجماعة من الجماعات، يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب خلف أمير من الأمراء الجماعة. إذا كان نبيا من الأنبياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه لضللتم، مع أنه نبي مكلم من قبل الله، أنت فاهم يعني إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. فكيف يترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويروح وراء واحد أمير جماعة لجماعة كذا، ولا مرشد لجماعة كذا، ولا راجل من جماعة كذا؟ ما هي هي ده، هذه أضل وأطم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى هنا أمر من الله عز وجل للجميع الأنبياء إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم في زمن نبي منكم وجب عليكم أن تتبعوه بل وتناصروه أيضا. صح الكلام؟ خد بالك قد يعلق الحكم على أمر ممتنع، لبيان الحكم، لبيان عظم النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلية النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. رابعا، وهذا كما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. كلمة الاضطرار من دين الإسلام اللي هو اللي انت بتسمعها المعلوم من الدين بالضرورة، ايه معنى كلمة يعلم بالاضطرار من دين الإسلام او ما علم بالضرورة من دين الإسلام او المعلوم من الدين بالضرورة؟ هذه الكلمة معناها قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما استوى فيه علم الكافة، يعني معلوم بالضرورة من دين الإسلام صلاة الجمعة دي يستوي فيها علم الايه الكافة، يعني الشيوخ والصغار والنساء والرجال، ما فيش حد أبدا يخفى عنه ان في حاجة اسمها حج إلى بيت الله الحرام، ما فيش حد يخفى عليه ان في حاجة اسمها صلاة الظهر أو صلاة عشاء، هذا شيء معلوم من الدين بالايه بالضرورة. هذه معنى هذه الكلمة. قال أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابهم إنسهم وجنهم، فلا يقبل الله من أحد عملا يخالف شريعته، وإن كان ذلك العمل مشروعا لبعض الأنبياء. إذا كان هذا العمل مشروع لبعض الأنبياء، يعني هذا العمل كان مشروع لنبي الله موسى، كان مشروع لنبي الله عيسى، كان مشروع لنبي الله هود، مفهوم هذا الكلام؟ ثم جاءت شريعتنا بخلافه لا يجوز اتباع هذا الشرع الذي كان عليه هذا النبي. خد بالك مع أنه كان من عند الله، مع أنه كان من عند الله لا يجوز أيضا اتباعه وأن تضاهيه بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك أن يترك شرع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع شريعة رجل من أهل البدع أو شريعة أمير من الأمراء؟ طب ما هي دي شريعة. يعني حينما يأمر رجل مثلا يقول لك اخرجوا مش عارف يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا وثلاث أيام واربعين وخمسين وستين وسنة ونص وسنة والكلام ده كله، وإن في جماعة كذا وكذا وكذا، طب ما هذه اتخاذ هذه الأمور، ما هذه اتخذوها دينا تقربهم إلى الله عز وجل، مع أن هذه لم يعهدها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. ده إذا كان نبيا من الأنبياء ونزل عليه حكم من السماء، وهذا الحكم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بشريعة تخالفه، لا يجوز العمل بهذا الايه؟ لا يجوز العمل بهذا الحكم. قال هنا فمن اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا لموسى وعيسى ونسخ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر باتفاق المسلمين. خد بالك من الكلام هنا، هو كافر باتفاق المسلمين، هذا إجماع، بمعنى أنه يجعل حكم موسى أو الذي كان عليه موسى، هذه الشريعة التي كانت عليه موسى، أجعله أيضا بعد شريعة، يعني بعد بعثة محمد، أجعله أيضا إيه؟ طريقا ودينا، أجعلها طريقا ودينا إلى الله عز وجل، هذا لا يجوز. لكن هناك فرق، خد بالك، بين أن يفعل شيء ولا، هذا شيء محرم ولكن لا يجعله هو دين بأن الله أمر بذلك، كلمة الله أمر بذلك أو أن هذا دين بمعنى الله أمر به، نبيه أمر به، واضح الكلام، هذا يتخذ إيه؟ دين. لكن فرق بين هذا الشيء وفرق بين المخالفة التي تفعل وهو لا يعتقد أنها دين. يعني واحد بينظر لامرأة، حكم ده ايه؟ حرام، صح الكلام؟ واحد بيقول ان من شريعة الله النظر للنساء، ده كفر، واضح الكلام كده؟ فهمت الفرق بين الاثنين؟ هذا ايه؟ هذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هنا ايه؟ فرق بين ان يفعل شيء، هذا الشيء هو لا يعتقد انه دين، لكن هذا الشيء قد يكون محرما لكن هو لا يعتقد أنها دين، يبقى هذه معصية مستقلة. لكن أن يجعل هذا الشيء يقول هذا دين وهذا أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا دخل في إيه؟ في مسألة الكفر. ومن هنا اختلف أهل العلم في كفر الفرق كلها. افهم مغزى المسألة، هم العلماء اختلفوا في كفر الخوارج ليه؟ في كفر المعتزلة ليه؟ لأنه بيعتقدوا استحلال دماء الناس، إن ده دين. خد بالك، ما هو واحد، أهل السنة ما اختلفوش في كفر القاتل، افهم، واختلفوا في كفر الخوارج. يعني واحد قتل واحد ما فيش خلاف إلا إنها كبيرة من الكبائر، صح الكلام كده؟ كبيرة من الكبائر وجرم من أعظم الجرائم، لكن حد من أهل السنة قال لك ده كفر؟ لا. لكن لما يجي الخوارج بقى يقتلوا، طب لماذا عند قتلهم اختلف أهل السنة في كفر الخوارج؟ لأن هم بيعتقدوا أن ده دين، قتل ده دين، وصلت؟ أن قتل ده دين، أمر من الله وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت؟ يعني مثلا لما جي بيتسألوا، هو ليه انتوا بينكوا وبين اليهود، جماعة مثلا في سينا بينهم وبين اليهود مفيش فردة كعب، يعني لو مد رجله كده شوية هيحطها في إسرائيل، طب انت بتضرب ليه في الجيش المصري؟ يعني انا عايز افهم بس، هو اليهود اقرب ليك، اشد عداء ليك، ولا الجيش المصري اللي انت بتعتقد انه كافر؟ يعني خلي الاثنين عندك كفرة، هو الاثنين عنده كفرة، طيب اشد كفرا مين؟ مش اليهود؟ طب ما تقاتلهم وتخلص منهم بعد كده اتكلم معانا، هو انت زي باليهود ليه؟ فيجي يقول لك لان الله قال، اهو هو ده بقى مش بتلاقي قبل اي عمليه يروح بديلك بايه؟ ها يقول لك لان الله قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ها وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم يعني يلونكم يعني الاقرب الاقرب والاشد كفرا. الذين يلونكم الاقرب ليكم. طب من هم اشد كفرا؟ قال لك المرتد. والجيش المصري ده مرتد. اليهود كفار اصليين والمرتد اشد كفرا من الكافر الاصلي، فانا اقاتله لامر الله. فهمت بقى هنا؟ وصلت كده؟ هما بقى القصه دي ماشيه كده. فلما جه يقتل اي واحد بيقتل واحد دي كبيره من الكبائر، لكن ده لما بيجي يقتل بيقتل دين. وصلت؟ فاختلف اهل العلم هنا في كفرهم. ابن العربي المالكي يكفرهم. شيخ ابن باز له روايه في كفرهم، كفر الخوارج، لانهم يعتقدون ان هذا دين، حل دماء الناس، مع انه حرام في الشرع، لان الاصل في الدماء دي الحرمه. الاصل في الدماء دي الحرمه. اما يجي واحد بيقتل حد في الشارع ما بيقولش ابدا ان ربنا امرني بكده او ان ده دين، ده بيندم اشد الندم، ويا ريتني ما كنت عملت، ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني. واضح الكلام؟ يبقى فهمت هنا الفرق بين فعل المعصيه على انها مجرد معصيه، وان يعمل دي على انها دين، على ان ده دين. واضح الكلام؟ قال واذا كان هذا فيما علم انه مشروع للانبياء فكيف بما يحكى عنهم ولا يعلم صحته، ولا يعلم صحته. قال فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات لا صحيحة ولا ضعيفة حكما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا قال والمنقولات من الإسرائيليات تارة يعلم صحتها وتارة يعلم أنها كذب وتارة لا يدرى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. خد بالك، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ما دام في حيز أنه في شرعنا لم يصدقهم أو في شرعنا لم يكذبهم، لأنه إذا جاء في شرعنا ما يكذبهم تكذبهم. مفهوم؟ ما تجيش مثلا تقول كتبهم مش محرفة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدثكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أقول لك لا، لأن في شرعنا في القرآن والسنة بيّن أنهم كذب وأنهم حرفوا كتبهم. صح الكلام؟ قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا. إذن ما لم يثبت، مرة تانية، ما لم يثبت في شريعتنا أن هذا حق، واضح؟ إذن هذا صدق، لأن شريعتنا هي التي بيّنت بأن هذا صدق. أو إذا جاء قالوا كلاما وكان في شريعتنا أن هذا كذب، يبقى نبين أنه كذب. لكن جاء مثلا كلاما ما وهذا الكلام ليس في شريعتنا ما يصدقه، وليس في شريعتنا ما يكذب، إذن لا أصدق ولا أكذب، كمثل ما ذكرت لك من اسم ملك الموت مثلا. قال سادسا إذا تبين هذا فنقول، معذرة، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كان يتكلم هنا أيضا فقال إيه؟ والإسرائيليات قد يستأنس بها ما كان حقا في شريعتنا ولا يحتج بها. قد يستأنس بها ولا يحتج بها، بمعنى ممكن يكون مثلا قصص إسرائيليات، القصة دي مثلا ممكن ملهاش سند، لكن أصول القصة نفسها يؤيدها شرعنا. يعني مثلا بتلاقي مثلا بعض الخطباء مثلا يذكر مثلا أشياء عن سليمان عليه السلام، مفهوم؟ وإن مثلا جاء ملك الموت إلى سليمان، وكان في مجلس سليمان رجل فجعل ينظر إلى هذا الرجل، فسليمان حينما جاءه الرجل وقال يا رسول الله مر بالبساط لي أن أذهب إلى الهند فإن هذا الرجل خفت منه، فأمر سليمان بالبساط أن يأخذه وأن الريح بأنه يأخذ هذا الرجل إلى الهند. فكان ملك الموت يأتي كفاحا إلى الأنبياء فسأل سليمان لماذا نظرت إلى هذا الرجل، فقال إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند وتعجبت أنه هنا. فتذكر مثل هذه الحكاية. هذه الحكاية ليس لها إسناد، ليس لها إسناد، ولكن عموم الشرع عندنا، عموم الشرع عندنا يؤيد مثل مثلا قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مثلا، واضح هذا؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله مثلا قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، مفهوم؟ إذن هذه الأمور كلها إيه؟ أصولها تؤيدها، يؤيدها الشرع. فممكن تذكر على سبيل حكاية، على سبيل استئناس لما في أصولنا من الشرع ما يؤيدها، لكن لا تذكر شيء على سبيل الاستئناس وهو في شريعتنا ما يخالف أصوله. واضح الكلام؟ يعني مثلا أيوب عليه السلام ذكر عنه من القصص من الكذب ما الله به عليم، مفهوم؟ فيجي مثلا بعض الجهلة والمغفلين من الخطباء وما أكثرهم فيطلع على المنبر يقول لك داود أيوب عليه السلام أصابه القيح وأصابه مش عارف كان بيخرج القيح من جسمه والقمل كان بيأكل جسمه والدود مش عارف كان بيأكل في جسمه وهو إلى آخر. هذا كلام يتنزه عنه القول في مثل نبي من الأنبياء وخاصة مثل أيوب عليه السلام. واضح الكلام؟ لأن أولا هذا لا يثبت، أولا مثل هذا إيه؟ أولا مثل هذا لا يثبت. اثنين هذا يصادم أمر تنزيه الأنبياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شوف عند ابن حبان قال إيه؟ قال ابتلى الله أيوب، بلاءه بلاء. لكن يجي يقول لك مثلا إيه؟ كان أصيب بالمدة وأصيب بالقيح والصديد وكان يخرج منه القمل وكان يخرج، ما هذا الكلام؟ وكلام كله من الأكاذيب، والدرجة مش عارف إنه حتى ألقي بجوار كناسة أو بجوار مش عارف مزبلة، ولا هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقوله أحد أبدا. فلا يذكر لا على سبيل الاستئناس فضلا عن أن يكون على سبيل احتجاج لأنه أصلا لا يثبت، فضلا عن أنه يصادم تنزيه أمر الأنبياء، لأن من الإيمان بالأنبياء تنزيه النبي وتعزره وتوقره، هذا من جملة الإيمان بالأنبياء. فمثل هذا لا يقال هذه من الاستئناس بالإسرائيليات، وإنما كمثل ما ذكرت لك. يعني مثلا حينما يقول مثلا جاء قال داود لملك الموت مثلا فإذا جئت لي فأخبرني قبلها، فجاءه ليقبض روحه قال فلما لم تخبرني قبلها، قال ألم يكن لك فلان، ألم يمت لك فلان، ألم يمت لك جار، ألم يمت لك من أهل كذا، قال نعم، قال فهذه رسلي لك. واضح؟ إذن هذه تؤيدها الإيه؟ الشريعة، بأنك إذا مات فلان أو إذا ابتلي فلان أو إذا قبض فلان فإنه لعله يكون أنت الآتم بعد ذلك، فاستعد للموت وخذ حذرك وتوب إلى الله عز وجل وانزع واشتد في الطاعة. يبقى هذا يعين على أمر أصول الإيه؟ أصول الشريعة تؤيد مثل هذا الكلام. مفهوم الكلام كده؟ يبقى ممكن تذكر الإسرائيليات استئناسا إذا كان مثلا يتكلم في موضوع وهذا الموضوع تؤيده أصول الشريعة. فما تجيش مثلا أنت تقول إيه هذا الكلام ليس له إسناد، أو هذا الكلام لا يصح. يقال نعم لا يصح، لكن أنا ما ذكرته من جهة الصحة أو من جهة الضعف، وإنما ذكرته استئناسا لأن أصول شريعتنا تؤيد إيه؟ تؤيد مثل ذلك. يعني مثلا هتلاقي مثلا في كتاب الكبائر للإمام الذهبي أحاديث ضعيفة كثير جدا. الإمام الذهبي ما ذكر مثل هذه الأحاديث الضعيفة، وغيره من علماء المسلمين ما يذكر مثل هذه الأحاديث الضعيفة احتجاجا بها، لا، وإنما ساقها استئناسا لأن أصول الموضوع ثابتة بالصحيح. يعني عقوق الوالدين مثلا أو بر الوالدين مثلا، الأصلين دول موجودين في الكتاب وموجودين في السنة، صح الكلام؟ فيذكر مثلا الآيات، يذكر مثلا الأحاديث البخاري ومسلم، ممكن يذكر بعض الأسانيد اللي فيها ضعف، لكن هو ما ذكرها احتجاجا وإنما دخلت تبعا استئناسا للموضوع لأنها تؤيد أصل الموضوع. لكن لا يجوز أن تذكر حديثا ضعيفا مستقلا بنفسه في حكم ما، لا. وصلت يا دكتور؟ صح كده؟ فممكن تلاقي مثلا في بعض الكتب المسندة في المعتقد أو في مثلا في باب ما أو في مسألة ما، تلاقي المحقق، لأن ده بتاع ده أكل عيش في المحقق، ده بتاع المكتبة الفلانية ده أكل عيش، يقول لك إيه وهذا الحديث ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، تلاقي البتاع تحت كده كلها ضعف ضعف ضعف ضعف، يقول لك وأنا لا أدري هو كتب ليه الأسانيد الضعيفة. أنت خليك أنت في الفتة، أنت مالكش، أنت ما تفهمش أصول الكتاب. يعني أنت ما هو عارف الإمام مثلا اللكائي ولا عارف الذهبي ولا فلان وفلان، عارف إن الآثار دي ضعيفة، لكن هو ما ساقها احتجاجا وإنما ساقها استئناسا وتبعا لأصل الموضوع اللي هو أصلا ثابت بالكتاب والسنة. واضح الكلام؟ فهمت؟ دي مفاتيح، دي مفاتيح كتب. واضح الكلام كده؟ قال إذا تبين هذا فنقول أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن يشتكي إلى الله ما نزل من الضر، والله سبحانه في كتابه قد أمر بذلك وذم من لا يفعله. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فإذا وقع عليك البلاء فارجع إلى ربك، ده الأصل. لك عبودية في الطاعة وعبودية عند المعصية وعبودية عند البلاء. العبودية عند النعمة في الطاعة سواء كان نعمة في الدنيا أو في الدين، العبودية الشكر. العبودية عند المعصية أن تنزع عن المعصية وتستغفر وتتوب، دي العبودية هنا. العبودية عند البلاء الصبر عليها. يبقى في كل مناحي الحياة هذه فيها إيه؟ فيها عبودية. فإذا جاءتك نعمة، إذا وقعت في معصية، إذا نزل عليك بلاء، فلكل شيء هنا إيه؟ عبودية. لعلهم يتضرعون، لذلك دي اسمها العلة المنصوصة عند الأصوليين، العلة المنصوصة. إذا حينما أصابك ببأساء أو ضراء فإن هذا لعلهم يتضرعون. البأساء ما كان من هم وغم، ما كان من داخل النفس، والضراء ما كان من بلاء على الجوارح، ما كان من بلاء على أمر الجوارح. وقال تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. إذن السبب من القدر، الدعاء سبب والدعاء من القدر، الدعاء سبب والدعاء من القدر. لذلك الدعاء يرد القدر. كيف هذا الكلام؟ افهم ما معنى الدعاء يرد القدر. عندي قضاء وعندي مقضي. يعني الله عز وجل يقضي كونا بمرض ما، واضح الكلام؟ فأنت هنا قضى عليك هذا أمر كوني، هذا أمر عليك، أنت ماشي أو صحيت من النوم عيان، ماشي اتخبطت، مش عارف إيه، مش عارف إيه اللي حصل، هذا أمر الله عز وجل. هنا بتقول قدر الله ما شاء فعل، لكن بتأخذ أيضا بالسبب الذي هو من القدر، فبتدعو الله بالشفاء. زي ما أنت جعت، أليس الجوع بقدر؟ بتعمل إيه؟ بتروح مروح، صح كلام كده؟ وتقعد بقى تخش المطبخ وتجيب وتعمل، بتدفع هذا إيه؟ هذه الأقدار بهذه الأقدار، لأن هذه سبب، والسبب من؟ والسبب من القدر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو. قال: وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدعو دعاء إلا ختمه بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة، نكر في سياق الأمر يفيد الإطلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الأمر هنا يفيد التوسل. الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى للوجوب، من الأدنى للأعلى يفيد التوسل، من الند للند يسمى التماسا. إذا كان الأمر من الأعلى الجهة العليا، وإنت مثلا عبد وأقيم الصلاة، يفيد الوجوب. خلاص كده الكلام؟ أنت بتقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، أنت بتأمره وبتنهى؟ لا، ده اسمه توسل. واضح الكلام؟ مني ليك ممكن تجيب لي شوية مية، أو اديني أشرب، اديني أشرب، هات أشرب، أنا بأمرك؟ ها؟ لا، ده اسمه إيه؟ ترجي، التماسا، يعني جزاك الله خير، يعني يعني يعني إلى آخره، لكن ليس أمرا. واضح الكلام كده؟ أو هات مثلا شوية مية، طب اديني أشرب، ده اسمه أمر؟ ها؟ لا، ده اسمه إيه؟ من الند للند، هذا يسمى ترجي، يسمى التماسا. قال سابعا: والعبد إذا اشتكى إلى ربه ما نزل به من الضر وسأله إزالته لم يكن مذموما على ذلك باتفاق المسلمين. والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، الشكوى لا تنافي الصبر، بل الشكوى إلى الخلق قد، خد بالك من كلمة الذمية، قد، ما قال الشكوى تنافي الصبر، وإنما قال قد تنافي الصبر، لأنها قد تنافي وقد لا تنافي. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل أنا ورأسه. بتروح للدكتور تقول له أنا دماغي ورجلي وإيدي ومش عارف إيه والكلام ده كله، فهذا وصف للحال. لكن بعض الناس إنما يصف للتسخط، يا أخي أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي ده، أطلع من الصداع أخش في مش عارف إيه، أطلع من كسر إيد أخش في كسر ودان، أطلع من كسر مناخير ألاقي آفايا مش عارف حصل له إيه، أخش مش عارف في إيه، الدنيا ملطشة معايا ليه يا أخي، هي ملطشة معايا ليه كده؟ ده حرام، دي محتاجة توبة إلى الله عز وجل، ده تسخط على أقداري، هي ملطشة معايا ليه كده؟ أنا مش فاهم يا أخي الدنيا عاملة ليه؟ دنيا إيه يا ابني؟ دنيا إيه؟ الدنيا دي كلها باللي فيها مخلوقة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لا تملك نفسها أصلا لا ضر ولا نفع، مفهوم؟ وإنما هنا وصف الحال جائز، لكن قد ينافي الصبر. متى؟ زي اللي بنسمعه اليومين دول، مش عارف يا أخي إيه اللي بيحصل لي ده، الواد امبارح ابن مروح ألاقيه سخن، تاني يوم ألاقي مش عارف مين عي، تالت يوم ألاقي مش عارف مراتي إيه اللي حصل لها، رابع يوم أنا مش عارف يا أخي إيه اللي بيحصل لنا ده، والله ما عارف، مش عارف في إيه، هي الدنيا عاملة ليه كده، هي ملطشة معانا ليه كده، وفي الآخر يقول لك إيه، أهو أدينا صابرين. أنت بعد ما بعد القصيدة دي كلها تقول أدينا صابرين، صابرين فين؟ قال: قد تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، صبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر بلا تسخط، خد بالك، لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر ما تجده من ألم، دي كلمة شيخ الإسلام تيمية، لا ينافي الصبر ما تجده من ألم، فإن وجود الألم أمر فطري. يعني أنت أصبت بأي شيء طبيعي جدا بالفطرة بأنك مخلوق هتتألم. صحيح. مات فلان أنت لازم تفرح يعني عشان بقاش صبر؟ لا، وإنما الصبر لا ينافي أنك حزين. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم وقال وإن على فراقك يا إبراهيم إيه؟ لمحزونون. صحيح الكلام. إذن فيه ألم، واحد مش عارف إيديك كسرت، رجله كسرت، حصل له إيه، فيه ألم وارد جدا إنه يتعب، يقول آه، يقول كذا، في إيه، والله وجعني كذا، وإلى آخره، تعبان، يعدلوني الناحية التانية، مش عارف إيه. هذا لا ينافي أمر الصبر، فوجود الألم لا ينافي الإيه، لا ينافي الصبر، وإلا بذلك أنت ستصادم الفطرة. وجود الحزن لا ينافي الصبر، وجود الحزن على شيء ما لا ينافي الصبر، لأنك بذلك تريد أن تعارض الفطرة. لأن أي إنسان يصاب بمصاب وارد أنه إيه؟ أنه يحزن، مش هيضحك يعني. أي مصاب سواء كان في البدن، سواء كان في المال، سواء كان في الأهل، أي مصاب لازم يحزن، يقع عليه حزن، لأنه مخلوق، لأنه عبد، دي في الفطرة، مفهوم؟ لكن أن ينافي الصبر هو الكلام الذي ذكرناه، ألا وهو أمر التسخط. وجود الألم في القلب، وجود الحزن لا ينافي الصبر، لكن قد ينافي أمر الشكر والرضا. لذلك الرضا والشكر مستحب، الصبر واجب. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا الكلام؟ قد ينافي، قد أقول قد ينافي، لكن وقد يكون العبد أيضا يكون به حزن، يكون به ألم، ولا ينافي شكره ولا ينافي رضاه. كيف تعرف هذا؟ بأنه يزاول الأمور دينه كما كان، فلا يعارض أمر دينه، لا يعارض حزنه دينه، لا يعارض البلاء الذي وقع عليه أمر دينه، لا يعارضه أبدا. نسأل الله الرضا والشكر والصبر. قال وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر يقرأ رضي الله عنه في الفجر بسورة هود ويوسف ونحو ذلك، فلما وصل إلى قوله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه من أواخر الصفوف، أي كان يبكي. قال وهذا مما يدل على كذب الحكاية، كذب الحكاية، فإن يعقوب عليه السلام اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من البث والحزن، ولم يكن مذموما بذلك. وكذلك أيوب عليه السلام قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خب بالك، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم شكوى إلى الله تتضمن الدعاء. يعني إيه؟ وأنت أرحم الراحمين، أي ارحمني، كأنه يدعو بأنك إيه؟ ترحمني. ذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقد يتوسل العبد لله بأسمائه دون أن يدعو تصريحا، ولكن الدعاء يتضمن. يعني إيه؟ اللهم أنت الرزاق. يعني إيه؟ يعني يتضمن دعاء، يعني اللهم ارزقني، اللهم أنت الرحيم، يعني يتضمن إيه؟ أن ترحمني. صح الكلام كده؟ لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. لذلك هنا إيه؟ قال أني مسني الضر، مع أن الضر هنا والابتلاء كان من؟ من الله عز وجل. واضح؟ قال أني مسني الضر، لكن انظر إلى التوسل هنا والدعاء والأدب فيه، أني مسني الضر، ثم قال وأنت أرحم الراحمين، أي برحمتك أنت تزيل ما بي أنا من ضر، لكن تضمن هذا الدعاء التوسل بهذا الاسم. وقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. خد بالك، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، لكن انظر للفضل، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين أي أنك حينما تسمع مثل هذا الدعاء من أيوب عليك إن وقع بك ما وقع به فتتوسل بما توسل به، لأنها ذكرى للعابدين. لذلك قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. وكذلك، وكذلك دي قال، وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فهؤلاء الأنبياء قد اشتكوا إلى الله وأزال ما اشتكوا منه من الضر والغم والحزن ونحو ذلك، فكيف يمحى نبي من الأنبياء إذا اشتكى من ضر القمل وغيره؟ أم كيف يمحوه من ديوان النبوة إذا اختلج ذلك في سره؟ اللي هو السؤال في أول الكلام. ثامنا وأكثر ما يقال إن العبد ينبغي له أن يرضى بالقضاء، لكن جواب هذا من وجوه. إيه معنى الرضا بالقضاء؟ قال أحدها أن الرضا ليس بواجب في أصح قولي العلماء بل يستحب، وإنما الواجب الصبر، والصبر لا ينافي الشكوى. خد بالك من الكلام ده. ابن القيم فصل كلمة ابن تيمية دي، يعني إيه الرضا ليس بواجب بل هو مستحب في أصح قولي أهل العلم، وده مذهب أحمد، لكن الصبر واجب. الرضا قد يكون واجب وقد يكون مستحب. الرضا الذي هو الواجب الذي إذا لم تؤمن به كفرت، وهفصل لك المسألة بسهولة خالص. عند السؤال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، عدم الإيمان به كفر، صحيح الكلام؟ طيب هل إذا حزنت بمرض وقع عليك، واضح، أو ما صبرت هل تكفر لأنك لم ترضى بالقضاء؟ أشكل عليك هنا، صح الكلام؟ افهم بقى فرق بين القضاء وفرق بين المقضي. يعني ايه فرق بين القضاء وفرق بين المقضي؟ خليك معايا. القضاء فعل الله فيك، فعل الله فيك، انت ماشي مش عارف حصل ايه كذا وكذا فأبتليت بشيء ما، ده اسمه ايه؟ فعل الله فيك، ده اسمه قضاء. فالعبد بيؤمن أن هذا الذي وقع بي كتبه الله وعلمه أزلا، صحيح، وشاءه، فيجي يقول لك ده مكتوب، علمه الله أزلا، كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه. القدر أربعة مراتب، صحيح، العلم والكتابة، دول اسمهم القضاء. فإذا وقع ما علمه وكتبه فخلقه وشاءه ده اسمه المقضي. واضح الكلام كده؟ يعني علم الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ إن فلان رجله تتكسر في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني، ده اسمه إيه؟ قضاء. تعرفه؟ ما تعرفوش، بدليل إنك بعد ساعة ما تعرفش اللي يحصل، صحيح الكلام؟ ده اسمه قضاء. القضاء ده خلقه الله، شاءه وخلقه، فوجد ان رجله كسرت، ده اسمه ايه؟ مقضي. فانت هنا ليك امرين، اولا الايمان بالعلم والكتابة اللي هو القضاء، فبتقول قدر الله ما شاء فعل، مكتوب خلاص، لانك لو ما امنتش بدول كفرت. وصلت؟ لو ما امنتش ان الله عالمه وان الله كتبه ده كفر اكبر مخرج من المله، فيجي يقول لك مكتوب، يبقى خرج هنا من الحيز ده. لكن ما صبر يبقى أسم. أسم واضح الكلام كده؟ الأشاعرة المعتزلة الصوفية الخوارج ما يفهموش القصة دي خالص. لو ما صبرش كفر، لأن ده كده بيقول لك ينافي الإيمان بالقضاء. يقول لك لو ما صبرش يبقى ده كده ما بيؤمنش بالقدر. واضح الكلام ولا لا؟ افهم بقى. يبقى أنا عندي قضاء وعندي مقضي، خلاص؟ وكسرت رجله، يبقى ده علمه الله كتبه، هو مؤمن بالقدر. لأن لو ما عندوش الحد ده كفر، خلاص كده. لكن استقبال المقضية عليه بقى ده أمر تاني. فقد يرتقي من الصبر للشكر للرضا فيزداد الأجر، أو يقف عند حد الصبر أو ينزل فيأسم. لكن هو داير فين؟ في مسألة المقضي. وصلت كده؟ مسألة الإيه؟ المقضي. ما بيتكلمش فيه في العلم والكتابة التي هي القضاء. وصل؟ فيجي يقول لك مكتوب. هو ده مش مكتوب يا عم الحاج؟ يقول لك مكتوب. يموت فلان يقول لك مكتوب. علمه الله، قدر الله ما شاء فعل، خلاص كده. ده الحد الذي يؤمن به. لكن ممكن لا ينافي الصبر، ممكن ينافي صبره ما يصبرش، فينزل بقى لدرجة الإثم فيكون عاصٍ. ممكن يصل للتسخط، ممكن يصل لكبيرة. واضح الكلام؟ ممكن يوصل للكفر عياذا بالله. لكن ليس معنى أن ينافي الصبر بما وقع عليه من مصاب أنه لا يؤمن بالعلم والكتابة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ يبقى إمتى يكون الرضا بالقضاء واجب، وإمتى يكون الرضا بالقضاء مستحب أو حدث في الخلاف؟ هو التحقيق ده بقى. فهمت إمتى يكون واجب؟ واضح الكلام؟ قال الثاني أن الرضا لا ينافي القضاء مطلقا، بل يرضى في الحاضر ويسأل الله في المستقبل أمرا آخر. فإن الرضا إنما يكون بعد القضاء، والدعاء إنما يكون بطلب مستقبل أو دفعه. فالرضا بما مضى لا ينافي طلب زوال المستقبل، لا ينافي إيماني بما وقع علي من بلاء أن أدعو الله أن يزيل هذا في المستقبل، هذا لا ينافي. بل إنني أعلم أن الدعاء سبب وهو من القدر. زي أنت جعان، مش ده قدر؟ بتدفعه بالسبب الطعام ولا لا؟ عطشان، مش ده قدر؟ مكتوب صحيح وعلمه الله، بتدفعه بسبب الري. الجهل بتدفعه بسبب العلم. الفقر بتدفعه بسبب انك تروح تشتغل الى اخره. وقد يخاف العبد انه لا يدوم الرضا فيسأل الله زوال الشدة التي يخاف معها زوال رضاه، بأنه العبد يخاف ألا يرضى، أن يخاف أن ينزل من درجة الرضا أو الشكر، أن يخاف أن ينزل عن درجة الصبر، فبيسأل الله عز وجل أن يزيل عنه هذا الإيه؟ هذا البلاء. فالداعي قد يكون راضيا وغير راض، كما أن الراض قد يكون داعيا وغير داع. الثالث أن اختلاج المصيبة في السر لا ينافي الرضا باتفاق العقلاء، ولا يدخل هذا في التكليف، فضلا عن أن يكون ذنبا أو أن يستحق صاحبه زوال نبوته. يعني لا يضره أنه ما يوجد في صدره من حزن وأذى. وبالجملة فهذه الحكايات المخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من وجهين، إما أن تكون كذبا وإما أن تكون غير مشروعة لنا في دين الإسلام. فلا يحل لأحد أن يحكيها لمن يتبعها، ولا أن يستحسن العمل بها في ديننا، ولا يمدح على ذلك. لأن الصوفية كما ذكرت لك وغيرهم يمدحون الذي إيه؟ الذي لا يصف حتى الحال، يقول لك هذا عبد ايه، هذا عبد صابر، هذا عبد صابر، هذا لا يجوز. فيجوز وصف مسألة الحال. جزاكم الله خيرا. الجمعة القادمة إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى، وغدا إن شاء الله نبدأ الدروس، وتبدأ إن شاء الله في بهتيم، نبدأ في سنة أبي داود ومنظومة أصول الفقه والصوارف عن الحق، ويوم الأحد والاثنين هنا في أوسيم إن شاء الله، ويوم الأربعاء في المنيب. السلام عليكم.